إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والنجوى، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن عبده أثابه وبالخير جازاه، ومن شكره زاده، ومن عصاه استحق عقوبته. عباد الله، إن كمال العبد إنما هو في كمال عبوديته لله تبارك وتعالى، فكلما كمل العبد عبوديته لله عز وجل كلما كان من أكمل الناس. وإن لهذه العبودية عباد الله مقامات عديدة وعظيمة جليلة، وإن من هذه المقامات بل ومن أشرفها مقام الحمد، فمن أشرف مقامات العابدين مقام الحمد، حمد الله رب العالمين. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى هذا المقام، مقام الحمد، بعد مقام العبادة، فقال جل وعلا مثنياً على التائبين العابدين الطائعين، قال سبحانه: التائبون العابدون الحامدون السائحون، إلى آخر الآية. فجعل مقام الحمد بعد مقام العبادة. ومما يدل على فضل هذا المقام عباد الله أن الله جل وعلا ذكر مقام الحمد بين يدي أجل المطالب وأشرف المواهب، فقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط المستقيم مطلوب هو من أجل المطالب، وهبة هي من أشرف المواهب. وقد علمنا الله جل وعلا كيف نسأله هذا المطلوب، وكيف نسأله هذه الهبة، وكيف نسأله هذه الهداية، وذلك بأن نقدم بين يدي هذا الدعاء حمد الله جل وعلا والثناء عليه سبحانه، وأن نذكره بعبوديتنا له وتوحيدنا له تبارك وتعالى، كما جاء في فاتحة هذه السورة، فاتحة الكتاب. وهذا يدل عباد الله على شرف هذا المقام العظيم. ومما يدل على رفعة مقام الحمد أيضا أن الله جل وعلا يحب المدح، قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. وحمد الله جل وعلا عباد الله، حمده يعد من مدحه سبحانه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا به والخضوع له، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود، ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك عباد الله، نجد أن الله جل وعلا قد حمد نفسه في كتابه في مواضع عديدة، وأثبت الحمد له سبحانه في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال وفي كل آن. قال جل من قائل: وله الحمد في السماوات والأرض، أي أنه سبحانه وتعالى محمود في كل مكان، فيحمده أهل السماء كما يحمده أهل الأرض، فهو في السماء محمود، بل في السماوات محمود، وفي الأراضين محمود. وقال عز من قائل: وهو الله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وقال جل وعلا: وله الحمد في الآخرة وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فكما أنه تبارك وتعالى ذكر أن الحمد له في كل مكان في السماوات وفي الأرض، ذكر أنه محمود في كل زمان، فهو محمود في الأولى ومحمود في الآخرة، وهو محمود عشيا ومحمود حين تظهرون. فهو تبارك وتعالى له الحمد، يحمده أهل السماوات ويحمده أهل الأرض، وهو محمود في السماء في الأزمنة الأولى، ومحمود في الأزمنة الآخرة، ومحمود عشيا، ومحمود حين تظهرون. فسبحانه وتعالى وتقدس وترفع وتنزه، تبارك الله رب العالمين. وكل أنواع الحمد عباد الله ثابتة لله عز وجل. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. فكل أنواع المحامد لله جل وعلا. ومما يدل على منزلة مقام الحمد عباد الله أن الصلاة التي هي عماد الدين، وهي أفضل الواجبات بعد الشهادتين في جملتها، تتضمن الحمد من بدايتها إلى نهايتها. فأول الصلاة بعد التكبير دعاء الاستفتاح، وفيه حمد الله سبحانه وتعالى، وبعده فاتحة الكتاب، وبدايتها الحمد لله رب العالمين. سماها بعض العلماء بسورة الحمد، وبعد الرفع من الركوع الحمد لله رب العالمين. وفي التشهد أيضا ذكر لحمده تبارك وتعالى، وكذلك في سائر أذكار الصلاة وبعد الصلاة كذلك. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا دعونا الله تعالى فإننا نستفتح الدعاء بحمده جل وعلا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. وجاء في الصحيح أيضا ذكر مقام عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يوم القيامة في مقام الشفاعة. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي إلى العرش، قال صلى الله عليه وسلم: فأستأذن على ربي فيؤذن لي فيلهمني محامد فأحمده بها، لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد، وأخر له ساجدا فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ومما يدل على منزلة مقام حمد الله عز وجل أن سنة المسلمين في صلاتهم وفي خطبهم تفتتح بحمد الله رب العالمين. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض قال ولا فخر، قال وبيدي لواء الحمد. فخص عليه الصلاة والسلام لواء الحمد لأنه أحب شيء إلى الله عز وجل. ومما يدل على رفعة مقام الحمد أن الله تعالى اشتق لأحب خلقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، اشتق له من الحمد اسمين يتضمنان كثرة حمده وفضله، فهو صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام، محمد كثير الحمد لله رب العالمين، وأحمد فهو أفضل الناس حمدا لله تبارك وتعالى. ومما يدل على مقام الحمد وصف الله جل وعلا لطائفة من العابدين بمقام الحمد كما قال سبحانه التائبون العابدون الحامدون. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد، رواه الترمذي. ثم اعلموا عباد الله أن الله جل وعلا قد حمد نفسه في مواضع كثيرة من كتابه تبارك وتعالى، وكان من موارد المدح ومن موارد الحمد له سبحانه أن حمد نفسه تبارك وتعالى على أمور كثيرة عظيمة جليلة، وهي تجتمع في خمسة أمور. حمد الله تبارك وتعالى نفسه، وذلك يدل ويقتضي ويلزم منه أننا مأمورون بأن نحمده سبحانه وتعالى. فيحمد جل وعلا على تفرده بالربوبية، فلا رب سواه ولا خالق سواه ولا مالك سواه، هو رب العالمين. قال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وقال جل وعلا فلله الحمد رب السماوات والأرض، كما تفرد كما حمد الله نفسه تبارك وتعالى على تفرده بالألوهية، فهو المعبود بحق جل وعلا ولا معبود بحق سواه. قال سبحانه وهو الله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. فحمد نفسه وذكر أنه محمود في الأولى والآخرة على تفرده بالألوهية سبحانه وتعالى، وهو تبارك وتعالى محمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال تعالى فلله الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذكر تبارك وتعالى حمده لنفسه وحمد خلقه له تعالى على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال سبحانه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. وقال جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال جل من قائل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فحمد نفسه على صفة الملك العظيمة الجليلة، وقال جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقد حمد الله تبارك وتعالى نفسه على شرعه وعلى أمره وعلى الشريعة التي أنزلها والكتاب الذي أنزله، فقال تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهو تبارك وتعالى يحمد على شرعه وعلى أمره، يحمد على دين الإسلام الذي جعله دينا للناس، يحمد على هذه الشريعة الغراء بما تضمنت من أوامر ونواهٍ وشرائع وشعائر مختلفة، يحمد تبارك وتعالى على كل حكم شرعي من أحكام هذه الشريعة، وعلى كل مسألة من مسائل هذه الشريعة التي بيّن لنا تبارك وتعالى حكمه فيها إجمالاً أو تفصيلاً. وحمد الله تعالى على شريعته وأمره ونهيه ودينه تبارك وتعالى مما يفتح على القلوب أنواعاً من المعارف به جل وعلا. ويحمد تبارك وتعالى على خلقه وقضائه وقدره سبحانه وتعالى، إذ الملك بيده والتدبير والتصرف بيده. ولهذا قال سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وقال سبحانه: الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض. وقال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فمن تمام حمده أن يحمده العبد، أن يحمد العبد ربه تبارك وتعالى على قضائه وعلى قدره سبحانه وتعالى. فهذه مهمات الأمور التي حمد الله جل وعلا نفسه عليها. وفي ضمن ذلك أنه يلزمنا عباد الله أن نحمد ربنا تبارك وتعالى على هذه الأمور العظيمة، أن نحمده جل وعلا على تفرده بالربوبية، وعلى تفرده بالألوهية، وعلى تفرده بالأسماء والصفات، وعلى إنزاله لهذه الشريعة، وتفرده تبارك وتعالى على ما قضاه وقدره سبحانه. فنحمده على قضائه ونحمده على قدره. وفي ضمن ذلك حمده تبارك وتعالى على نعمه التي لا تحصى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما من نعمة تصيب العبد إلا وهي بيده سبحانه، وما أصابكم من نعمة. وقال جل وعلا أن كل نعمة فبيده سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينعم ويوري هذه النعم على عباده. فينبغي عباد الله أن يتوارد على قلوبنا حمد الله عز وجل على هذه الموارد الخمس العظيمة، وفي ضمنها أنواع كثيرة من الأمور التي يحمد الله تبارك وتعالى عليها. فإذا تواردت هذه المحامد على القلوب، وأن يجاهد العبد نفسه على ذلك، فإنه بذلك تحيا القلوب الحياة العظيمة، وتسعد بما تجد فيها من طمأنينة وسكينة ورضا بالله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا جميعا بحمده تبارك وتعالى، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فالحمد بكل أنواعه ثابت لله جل وعلا، بل إن من أسمائه تبارك وتعالى الحميد، وهو الولي الحميد كما قال عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان منى الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان. هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. فلله عز وجل الحمد في السماوات وفي الأرض وفي الأولى والآخرة. عباد الله، حمد الله تعالى نفسه وأثنى على نفسه سبحانه، وعلمنا تبارك وتعالى، وأنزل علينا شريعة بيّن لنا فيها سبحانه أن حمده يكون في كل حال وآن وفي كل زمان ومكان. ولذلك يلزم المسلم أن يعود نفسه ولسانه حمد الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في السنة المطهرة ذكر الحمد في مواضع كثيرة وفي أحوال كثيرة. فمن أدعية الاستيقاظ إذا استيقظ العبد من النوم أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ومن الأدعية عند لبس الثوب: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ومن أدعية لبس الثوب الجديد: الحمد لله، اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ومن أدعية الاستفتاح في الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ومن أدعية الاستفتاح في الصلاة: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ملء السماوات ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، إلى آخر حديثه عليه الصلاة والسلام. ومن أذكار الصلاة في الصلاة نفسها وعند التشهد وبعد الخروج منها أنواع كثيرة من الحمد. ومن أذكار الصباح: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. ومن أذكار النوم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له لا ولا مؤوي. ومن الأدعية التي فيها الحمد دعاء سماع الرعد: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ومن الأدعية كذلك عباد الله قول ما جاء في الدعاء الذي يقال أيضا بعد الطعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وفي دعاء آخر: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وكذلك من الحمد إذا عطس العبد أن يقول: الحمد لله. ومن الحمد كذلك إذا رأيت من ابتلي بشيء أن تقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك الله به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. ومن الحمد كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن الحمد عند ركوب الدابة: تقول سبحان الله أو الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجاء في بعض الأدعية أن تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهذا أيضا من أدعية الحمد. ومن الكلام الذي يثقل في الميزان كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وإذا أتم الله عليك نعمة فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا فاتك شيء أو أصابك ضرر فقل الحمد لله على كل حال. هذه مقامات ومواضع ومنازل كثيرة عباد الله فيها ذكر حمد الله عز وجل، وجاء تشريع حمد الله تبارك وتعالى، مما يدلنا عباد الله على رفعة هذا المقام، وأن نعود أنفسنا وألسنتنا حمد الله عز وجل. وهذا نبي الله إبراهيم يحمد الله تعالى، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وهكذا تحمد الملائكة ربها كما قال جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وكذلك أهل الجنة إذا انتهوا إلى مرادهم وفوزهم الذي عملوا له في الدنيا ماذا يقولون؟ يحمدون الله تعالى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال جل وعلا أنهم يقولون إذا رأوا نعيم الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ما يصيبك في هذه الدنيا احمد الله عز وجل عليه، وستحمد ربك تعالى يوم أن تفوز بالجنة جعلني الله وإياكم منها. فيقال عند ذلك أو يقول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وإذا لقوا ما لقوا ما وعدهم الله ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وإذا انتهوا إلى الجنة قالوا وكان آخر ما يقولون وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين، ولله الحمد في السماوات وفي الأراضين، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد عشيا وحين تظهرون، له الحمد تبارك وتعالى هو ملك السماوات والأرض وقيوم السماوات والأرض خالق السماوات والأرض وله ملك السماوات والأرض، له الحمد تبارك وتعالى هو الحق وقوله الحق وكتابه الحق والنار حق والجنة حق والصراط حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وهو حق أيضا، له الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد كما ينبغي وكما ينبغي حتى ترضى وكما ينبغي إذا رضيت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده التائبين العابدين الحامدين. نسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الحمد صباح مشاء صباح مساء وعشيا وظهيرة وفي الأولى والآخرة. ونسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لواء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحشر وبيده لواء الحمد عليه الصلاة والسلام. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحمده، وأن يلهمنا حمده في كل آن وفي كل حال. له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي. كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. نسأله تبارك وتعالى لكل من أراد بهذا الدين نصرة وتأييدا أن يكون له تبارك وتعالى، وأن ينصره جل وعلا، وأن يؤيده ويثبت قدمه. كما نسأله عز وجل لكل من أراد بهذا الدين ضررا وكيدا وتدبيرا أن يجعل تدبيره تدميرا له، وأن يجعل كيده في نحره. ونسأله تبارك وتعالى لمن يسوم المسلمين سوء العذاب أن يعجل لهم عباده، أن يعجل لهم تبارك وتعالى، وأن ينصر عباده المستضعفين المستضعفين في كل مكان. أسأله جل وعلا أن ينجي وأن يحمي وأن ينصر عباده المستضعفين في كل مكان. كما نسأله تبارك وتعالى أن يسقينا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية والجبال يا رب العالمين. اللهم آمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.